الثالث: لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع للحكم بالتكفير. القاعدة عند العلماء يا إخوة أن كل حكم لا يثبت حتى تجتمع شروطه وتنتفي موانعه، وهذا في كل الدين، في كل الدين الحكم لا يثبت حتى تجتمع شروطه وتنتفي موانعه. إنسان دخل المسجد وصلى، وبعد ما صلى جاءنا وقال: يا شيخ ما حكم صلاتي؟ هل صلاتي صحيحة؟ كيف أثبت الحكم بالصحة؟ أسأله عن شروط الصلاة، فإذا وجدت أن الشروط متحققة وأن الموانع منتفية قلت نعم فيما يظهر أن صلاتك صحيحة، هذا الحكم الشرعي ما يجب عليك أن تعيدها. لكن قال: والله أنا يا شيخ يعني شفت إن الوقت يعني خلاص ستقام الصلاة، تيممت عند باب دورة المياه ما دخلت أتوضأ وجيت وصليت. قلنا: لا، صلاتك ليست صحيحة، صلاتك ليست، اذهب وتوضأ وصلي. لماذا؟ لأنك كنت متمكنا من الوضوء ولم تتوضأ، والوضوء مع القدرة عليه شرط لصحة الصلاة. امرأة صلت وقالت: والله يا شيخ أنا الحمد لله صليت وتوضيت وكل الشروط. طيب لماذا تسألين إذن؟ قالت: والله كانت معي الدورة. نقول: صلاتك باطلة ولا يجوز لك أن تصلي أصلا، لأن المانع موجود وهو الحيض. هذا في كل حكم، ومنه الحكم بالتكفير. فقد يقوم الدليل الشرعي الواضح على أن فعلا معينا أو قولا معينا كفر، لكن عند أهل السنة والجماعة لا يلزم من فعل الكفر أن يكون الفاعل كافرا، فقد نحكم على فعله بأنه كفر وعلى قوله بأنه كفر، لكن لا يلزم أن يكون كافرا. فلو أن إنسانا مثلا قال: القرآن ليس كلام الله، القرآن ليس كلام الله والعياذ بالله، نقول هذا القول كفر، لكن لا نكفر القائل حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. وهذا أصل معلوم عند أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه، يعني بالإطلاق بدون إضافة إلى شخص معين، فيقال: من قال كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، كما قال أهل السنة والجماعة: من قال بخلق القرآن فهو كافر. هذا على الإطلاق وليس بالإضافة إلى شخص معين. ولذلك يقول شيخ الإسلام: لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وانتبهوا لهذه الدقة، ما قال حتى تقوم عليه الحجة، فليس كل من تكلم بالحجة أقامها. بعض الناس قد يريد أن يقيم الحجة فيعمي القول، يعمي القول ما يقيم حجة. ولذلك الشيخ يقول، شيخ الإسلام: التي يكفر تاركها، وهي الحجة البينة. أنت لو جيت لإنسان إنجليزي يتكلم الإنجليزية وأنت ما تعرف إنجليزي وهو ما يفهم عربي، وهو يفعل فعلا مكفرا، يفعل فعلا هو كفر، وجيت وقرأت عليه القرآن كله من أوله إلى آخره وشرحته بالعربية، هو يسمع ما يدري ما تقول، ما يفهم العربي، يفهم الإنجليزية، ما أقمت عليه الحجة، ما أقمت عليه الحجة، وإنما لابد أن تكون الحجة بلسان يفهم. ولذلك يا إخوة الذين يقولون إن قراءة القرآن كافية لإقامة الحجة، هذا القول غير صحيح، حتى على العرب أنفسهم، فإن كثيرا من العرب اليوم لا يفهمون الكلام الفصيح. أنا أقول بكل وضوح إن بعض الكلام العربي الفصيح لو قلته عند قوم وفيهم أعاجم تعلموا العربية وعرب أصل لغتهم العربية، ربما فهم الأعاجم المعنى أكثر من العرب، لأنهم درسوا هذه المعاني في الكتب. أما العرب يعني الآن ابتعدوا عن المعاني العربية. فلا بد أن يكون شرط الحجة أن تكون بينة. وقال أيضا، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر مخالفها. وهذا الدليل يا إخوة مع إجماع أهل السنة والجماعة عليه، هذا الأصل مع إجماع أهل السنة والجماعة عليه دلت عليه الأدلة،